هات قطة ومسكها تباحها قدام زوجتك، تخاف على كده بعد كده انك انت لو هي اتكلمت هتتباحها زي ما دبحت القطة. فواحد قاعد قال لهم طب ما انا ما دبحتش، قال له طب ما انت لسه فيها اذبح. راح جاب قطة وقعد تفلت منه فمسكها دبحها وقعد يعيط جنبيه. هذا حالنا مع انفسنا، ان نفوسنا لا ترى منا استئسادا، رجولة، قوة، جد، حتى وان جاءت ساعة جد تقعد تعيط جنب نفسك. يعني لو انك منعت نفسك يوما من المباحات وادبتها وازعجتها بعد كده تقعد تعيط جنبي. يعني مثلا لو صمت يوم، بعض الاخوه نقول له ان انت تاديبا لنفسك صم يوم ولا تفطر عند المغرب، اخر الفطار الى السحر، تاديب للنفس، ما فيش فايده ما امشي الفجر تاني يوم كذلك. بعد كده يقعد شهرين ما يصومش، او ده عمل زي اللي ذبح القطه وقعد عيط. لا، ينبغي ان يظل صوت عزمك يلهب ظهر نفسك بصفه مستمره، فانها ان علمت جدك استاثرت لك، بقت اسير عندك. كيف؟ يقول ان معها ملزوز مباحها ليقع الصلح على ترك الحرام. امنعها المباح، بعد كده لما تيجي تطلب، تطلب المباح ولا تطلب الحرام؟ واذا كنت انت مش مديها المباح تجرى هي على طلب الحرام. وهذا مقصود الله في الصيام لما امرك بالصيام عن الطعام الحلال والماء الزلال والزوجة البلال، منعك عنهما في النهار. فاذا منعك عن الحلال تقع في الحرام، كل همتك ان انت توصل للحلال بس، اطول الحلال. فانت تعامل مع هذا بنفسك اشد محاسبة من الشريك الشهير لشريكه. انا عارف مثلا احد الاخوة انا لي عنده 50 جنيه، ولو قلت له هات 50 هيدهم لي 30، او ما اقول له انا ليه عندك 75 جنيه، يقول لي ليه 75، اقول له لا هم 85 بس انا هسيب 10 ويبقوا 75، في الاخر نوصل ان ناخد كام؟ ال50 حقي. فهكذا يكون حالك مع نفسك، انك انت تقول شوفي لا مفيش نوم الا لاتي، احنا قعدنا النهارده الدرس وعرفنا الطريق، نوم ولا دقيقه ما تحاوليش، روح. تقول لك طب نتعشى، طب اصبر شويه على العشاء، اما نقرا جزء قران. بعد ما تخلص جزء القران انت طالبك بالنوم ولا بالعشاء؟ هي عايزه العشاء بقى. طيب معلش نصلي ركعتين الاول بجزئين وبعدين نتعشى. صبرا صبرا يا نفس، الصبر ده كلها سهله وتقوم هكذا. حد عمل كده مع نفسه؟ الحاصل انها تقول له يلا ننام، خلاص ننام، نتعشى، ماشي نتعشى، اخرج نقف على الناصيه شويه، نخرج نقف، نلعب كوره، نلعب كوره، وهكذا نجري معها في ميدان المتابعه. ثم لا تهلكنا، والله تهلكنا، تهلكنا. امنعها ملزوز مباحها ليقع الصلح على ترك الحرام، فاذا ضجت لطلب المباح فاما منا بعد واما فداء. تقول لا والله شوفي اديكي بس تدفعي كم؟ يعني ماشي نفسك النهاردة تاكلي مثلا جبنة وخيار، طب تدفعي كام ركعة للذي وانا اجيب، نصلي 6 ركعات وبعدين يأتي الطعام. هكذا، فاما منا بعد واما فداء. الدنيا والشيطان عدوان خارجيان، خارجان عنك، الدنيا والشيطان عدوان خارجان عنك، والنفس عدو مباطن. ومن آداب الجهاد قاتلوا الذين يلونكم، صح ولا لا؟ الدنيا والشيطان بعاد ونفسك معاك، والادب انك انت تجاهد البعيد الاول ولا القريب؟ قاتلوا الذين يلونكم، القريب منك. ليس من بارز بالمحاربه كمن كمن، ليس من بارز بالمحاربه كمن كان في كمين. ما دامت النفس حيه تسعى فهي حيه تسعى. ماشي يا شباب؟ ما دامت النفس حية تسعى فيها حياة وتمشي فهي حية، حية من اللي بتلدغ بقى اللي فيها سم، تسعى لقتلك. ما دامت النفس حية تسعى فهي حية تسعى. أقل فعل لها تمزيق العمر بكف التبذير، كالخرقاء وجدت صوفا. اقل حاجة تعملها فيك انها تضيع عمرك بلاش، ما توصلش فيه للجنة. انا اسألكم بربكم الذي خلقكم، مستحلفا